باب السبق. تجوز المسابقة على الدواب والأقدام والخيل والسفن والمزاريق وسائر الحيوانات بالسنة والإجماع. أما السنة فحديث ابن عمر وغيره، وأجمعوا على جواز المسابقة في الجملة. فأما المسابقة بغير عوض فتجوز مطلقا من غير تقييد بشيء معين، كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال والحمير، وتجوز المصارعة ورفع الحجارة ليعرف الأشد وغير هذا، لمسابقته عائشة ومسابقة سلمة رجل من الأنصار بين يديه صلى الله عليه وسلم، وصارع صلى الله عليه وسلم ركانه، ومر بقوم يرفعون حجرا ليعرفوا الأشد فلم ينكر عليهم، ولا يجوز بعوض إلا في الخير والإبل والسهام. السبق بسكون الباء المسابقة وبفتحها المخرج في المسابقة، واختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها والتفوق فيها، وفي المسابقة بها مع العوض مبالغة في الإحكام لها، وقد ورد الشرع بالأمر بها والترغيب فيه. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الآية، ولمسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال أهل العراق: يجوز العوض في المسابقة على الأقدام والمصارعة لورود الأثر بهما، ولأصحاب الشافعي وجهان، ولهم في المسابقة بالطيور والسفن وجهان، ولنا قوله إلا في نصل أو حافر، ويحتمل أنه أراد نفي الجعل، ويحتمل نفي المسابقة بعوض، فإنه يتعين حمله على أحد الأمرين للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة. وقال أصحاب الشافعي: تجوز المسابقة بكل ما له نصل من المزاريق، وفي الرمح والسيف وجهان، وفي الفيل والبغال والحمير وجهان، ولأن للمزاريق والرماح والسيوف نصلا وللفيل خف، ولا يصح إلا بشروط خمسة: أحدها تعيين المركوب والرماح، لأن المقصد معرفة جوهر الدابتين ومعرفة حذق الرماح، ولا يشترط تعيين القوس ولا السهام في المناضلة، ولا تعيين الراكب لأن المقصود عدو الفرس. ويجوز عقد النضال على اثنين وعلى جماعة لقوله: ارموا وأنا معكم كلكم، وكذلك في الخيل. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وبين التي لم تضمر. الثاني أن يكون القوسان والمركوبان من نوع واحد، فلا تجوز بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية، ويحتمل الجواز، فإن كانا من جنسين كالفرس والبعير لم يجز، فإن كانا من نوعين كالعربي والهجين والبختي والعرابي فوجهان. ولا بأس بالرمي بالقوس الفارسية، ونص على جواز المسابقة بها. وقال أبو بكر: يكره، ولنا انعقاد الإجماع على الرمي بها. وحكى أحمد أن قوما استدلوا على القسي الفارسية بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لدخوله في عموم الآية. الثالث تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة، وقد قيل: ما رمى في 400 ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني. الرابع كون العوض معلوما ويجوز حالا ومؤجلا. الخامس الخروج عن شبه القمار بألا يخرج جميعهم، فإن أخرج كل منهما لم يجز وهو قمار، فإن كان الجعل من الإمام أو أحد غيرهما أو أحدهما على أن من سبق أخذه جاز. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا يجوز من غير الإمام، لأنه مما يحتاج إليه للجهاد فاختص به الإمام، فإن كان منهما اشترط كونه من أحدهما، فيقول: إن سبقتني فلك 10، وإن سبقتك فلا شيء عليك جاز. وحكي عن مالك: لا يجوز لأنه قمار، ولنا أن أحدهما يختص به كما لو أخرجه الإمام، والقمار لا يخلو كل واحد منهما من أن يغرم أو يغنم، وهنا لا خطر على أحدهما، فإن جاء معا فلا شيء لهما، فإن سبق المخرج أحرز سبقه، ولا شيء له على صاحبه، لأنه لو أخذ كان قمارا. وإن سبق الآخر أحرز سبق المخرج، وإن أخرجا معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا. تكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما. فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبقاه أحرز سبقهما ولم يأخذا منه شيئا. وإن سبق أحدهما أحرز السبقين، وإن سبق معه المحلل فسبق الآخر بينهما. السبق بفتح الباء الجعل، ويسمى الخطر والندب والقرع والرهن، ويقال سبق إذا أخذ وإذا أعطى، وهو من الأضداد. وقوله إلا أن يدخلا إلى آخره، وبه قال ابن المسيب والزهري، وحكي عن مالك لا أحبه، وعن جابر بن زيد أنه قيل له إن الصحابة لا يرون به بأسا، فقالهم أعف من ذلك. ولنا قوله من أدخل فرسا إلى آخره فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق، لأنه لا يخلو كل واحد منهما من أن يغرم أو يغنم، وإذا لم يأمن لم يكن قمارا، لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو عن ذلك. وإذا كان المخرج غيرهما فقال أيكم سبق فله عشرة جاز، وإن قال وأيكم صلى فله ذلك لم يصح، لأنه لا فائدة في طلب السبق. فإن قال ومن صلى فله خمسة صح، والصلوان هما العظمان النابتان من جانبي الذنب. وفي الأثر عن علي سبق أبو بكر وصلى عمر وخبطتنا فتنة، والسبق في الخيل بالرؤوس إذا تماثلت الأعناق، وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف. ولا يجوز أن يجنب مع فرسه فرسا يحرضه على العدو، ولا يصيح به وقت سباقه، لقوله لا جلب ولا جنب. والجنب أن يجنب المسابق إلى فرسه فرسا لا راكب عليه تحرض التي تحته على العدو، والجلب أن يتبع الرجل ويركض خلفه ويجلب عليه ويصيح وراءه. هكذا فسره مالك، وعن أبي عبيد مثله، وحكي عنه أن الجلب أن يحشر الساعي أهل الماشية ليصدقهم لا يفعل، ليأتهم على مياههم. والمناضلة المسابقة في الرمي بالسهام، ويشترط لها ثلاثة شروط: أحدها أن تكون على من يحسن الرمي، ويشترط استواؤهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي. فإن جعل رشق أحدهما أزيد من الآخر، أو أن يرمي أحدهما من بعد وأشباهه مما يفوت المساواة، لم يصح. الثاني معرفة عدد الرشق وعدد الإصابة. الرشق بكسر الراء عدد الرمي وبفتحها الرمي. الثالث معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو مبادرة. المفاضلة على ثلاثة أضرب، أحدها يسمى المبادرة، وهي أن يقول من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فهو السابق. الثاني المفاضلة، وهي أن يقول أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو ثلاث من عشرين فقد سبق. الثالث أن يقول أينا أصاب خمسا من عشرين فهو سابق. والسنة أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهما ثم يمضيان إليه، فيأخذان السهام يرميان الآخر، لأن هذا فعل الصحابة. قال إبراهيم التيمي رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين، وعن ابن عمر مثله. والهدف ما ينصب الغرض عليه، إما تراب مجموع أو حائط. ويروى أن الصحابة يشتدون بين الأغراض، يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا جاء الليل كانوا رهبانا. ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب، وعيبه إذا أخطأ. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف في كراهة لعب غير معين على عدد وجهان. قلت الأولى الكراهة إلا أن يكون له فيه قصد حسن. وقال الشيخ يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة. وقال كل فعل أفضى إلى محرم كثير حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. قال وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه. وإن لم يحرم جنسه كبيع ونحوه، ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام. وذكر ابن البنا وجها يجوز بعوض في الطير المعدة لأخبار الأعداء. وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شاه فصرعه، ثم عاد مرارا فصرعه فأسلم فرد عليه غنمه، رواه أبو داود في مراسيله. وهذا وغيره مع الكفار من جنس الجهاد، فهو في معنى الثلاثة، فإن جنسها جهاد، وهي مذمومة إذا أريد بها الفخر والظلم، والصراع والسبق بالأقدام ونحوها طاعة إذا قصد بها الإسلام، وأخذ العوض عليه أخذ بالحق، والمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما يعين على الدين، كما في مراهنة أبي بكر. اختار هذا كله الشيخ. قال في الفروع: ظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلم لقيام الدين بالجهاد والعلم. قوله: فإن أخرجا معا لم يجز إلا أن يدخلا محللا. وقال الشيخ: يجوز من غير محلل، وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر. وإن الميسر والقمار منه لم يحرم لمجرد المخاطرة، بل لأنه أكل للمال بالباطل أو للمخاطرة المتضمنة له. وقال: يصح شرط السبق للأستاذ، وكشراء قوس وكراء الحانوت وإطعامه للجماعة، لأنه مما يعين على الرمي. باب العارية. الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ويمنعون الماعون. روي عن ابن عباس وابن مسعود أنه قال: العواري. وفسرها ابن مسعود قال: القدر والميزان والدلو، وهي غير واجبة في قول الأكثر. وقيل: واجبة للآية ولحديث أبي هريرة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إعارة دلوها وإطراق فحلها ومنحة لبنها يوم بردها. ولنا قوله: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. والآية فسرها ابن عمر والحسن بالزكاة. وقال عكرمة: إذا جمع ثلاثتها فله الويل إذا سها وراء ومنع الماعون. ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر، وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن له في شيء يستضير المستعير برجوعه. وقال مالك: إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع قبل الوقت، وإلا لزمه مدة ينتفع بها في مثلها، وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد، أو جدارا ليضع عليه خشبة لم يرجع ما دام عليه، وإن حمل السيل بذرا إلى أرضه فهو لصاحبه، ولا يجبر على قلعه. وقال أصحاب الشافعي: يجبر في أحد الوجهين، كما لو انتشرت أغصان شجرته في هواء ملك جاره، ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته كزرع الغاصب. والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف، وإن شرط نفي ضمانها. روي عن ابن عباس وأبي هريرة، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال الحسن والشعبي ومالك وأبو حنيفة: لا تضمن إلا بالتعدي، وإن شرط نفي الضمان لم يسقط. وقيل: يسقط أومأ إليه أحمد، وبه قال قتادة والعنبري: وليس له أن يعير. وقال مالك: إذا لم يعمل بها إلا الذي كان يعمل الذي أعارها فلا ضمان عليه. وعلى المستعير مؤونة الرد لقوله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وإن قال: أجرتك، فقال: بل أعرتني عقيب العقد. فالقول قول الراكب، لأن الأصل عدم عقد الإجارة، فإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى دون ما بقي. وقال الشافعي: القول قول الراكب، لأنهما اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب، وادعى المالك العوض. وإن اختلفا بعد تلف الدابة فالقول قول المالك، لأن الأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان، لقوله على اليد ما أخذت حتى ترده، ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. قيل تجب العارية مع غناء المالك، اختاره الشيخ، واختار أنها لا تضمن إلا بالشرط، ومؤونة العارية على المعير، وقيل على المستعير، ومال إليه الشيخ. باب الغصب، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأما السنة ففي قوله فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وأجمعوا على تحريمه في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع منه نذكرها. يضمن العقار بالغصب، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة لا يتصور غصبه ولا يضمنه بالغصب، فإن أتلفه ضمنه لأنه لا يوجد فيه النقل. ولنا قوله من أخذ شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة، وفي لفظ من غصب شبرا، وإن غصب أرضا وزرعها ثم ردها فعليه الأجرة، وإن أدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه بأجرة مثله وبين أخذه بعوض. وهل ذلك قيمته أو نفقته؟ على روايتين، وهذا قول أبي عبيد. وقال أكثر الفقهاء يملك إجبار الغاصب على قلعه، لقوله ليس لعرق ظالم حق. ولنا قوله من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، حسنه الترمذي، وحديثهم ورد في الغرس، وحديثنا في الزرع فيجمع بين الحديثين، وأحمد ذهب إلى هذا استحسانا، فإن القياس أن الزرع لصاحب البذر. قال أحمد هذا شيء لا يوافق القياس، استحسن أن تدفع إليه نفقته للأثر. وإن غصب شجرا فأثمر فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه، ويرد الثمر إن كان باقيا وبدله إن تلف. وإن غرس أو بنى في أرض غيره بغير إذنه فطلب صاحب الأرض قلع ذلك لزمه لا نعلم فيه خلافا، لقوله ليس لعرق ظالم حق. فإن أراد صاحب الأرض أخذه بغير عوض فليس له، وإن طلبه بالقيمة وأبى مالكه فله ذلك، لأنه ملكه فملك نقله. وإذا غصب أرضا فحكمها في دخول غيره إليها حكمها قبل الغصب، فإن كانت محوطة كالدار لم يجز دخولها إلا بإذن. قال أحمد في الضيعة تصير غيضة فيها سمك لا يصيد فيها أحد إلا بإذنهم، وإن كانت صحراء جاز الدخول فيها ورعي حشيشها. قال أحمد لا بأس برأي الكلأ في الأرض المغصوبة، وإن غصب ثوبا فقصره أو شاة فذبحها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه. وقال أبو حنيفة في هذه المسائل ينقطع حق صاحبها عنها، لأن الغاصب لا يجوز له التصرف فيها إلا بالصدقة، إلا أن يدفع قيمتها فيملكها، لقوله في الشاه أطعموها الأسارى، ويضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة. وبه قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة لا يضمن زوائد الغصب إلا أن يطالب بها فيمتنع من أدائها لأنها غير مغصوبة. وإن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر وأرش البكارة وإن كانت مطاوعة. وقال الشافعي لا مهر للمطاوعة للنهي عن مهر البغي. قال أحمد في رجل يجد سرقته عند إنسان بعينها هو ملكه يأخذه. أذهب إلى حديث سمرة رفعه من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به، ويتبع المبتاع من باعه. رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن سمرة، وموسى بن السائب ثقة. وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلا أو موزونا. قال ابن عبد البر كل مطعوم من مأكول أو مشروب مجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته، وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته، لقوله من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمته العدل. وحكي عن العنبري يجب في كل شيء مثله، لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه، صححه الترمذي. ولنا حديث العتق، وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي، فإن كان للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده، استوفى المنافع أو تركها. وقال أبو حنيفة: لا يضمن المنافع، وهو الذي نصره أصحاب مالك. واحتج بعضهم بقوله: الخراج بالضمان، وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب، لأنه لا يجوز له الانتفاع به إجماعا. ومن في يده غصوب لا يعرف أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان، وإن ربط دابة في طريق ضيق ضمن ما جنت، فإن كان واسعا ضمن في إحدى الروايتين، والثانية لا يضمن. وإن اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا ضمن، إلا إن دخل منزله بغير إذنه. وإن اقتنى سنورا يأكل فراخ الناس ضمن ما أتلفه. وقيل في الكلب العقور: لا يضمن، لقوله: العجماء جبار. وإن أجج في ملكه نارا أو سقى أرضه فسرى إلى ملك غيره فأتلف، ضمن إذا أسرف أو فرط، وإلا فلا. وإذا حفر بئرا لنفسه في الطريق ضمن ما تلف بها، سواء حفرها بإذن الإمام أو لا. وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن، وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمن. ونحوه قول الحسن والنخعي. وقيل يضمن، وهو قول ابن أبي ليلى وإسحاق، فإن طولب بنقضه فلم يفعل فقد توقف أحمد. ومذهب مالك يضمن. وقال أبو حنيفة: القياس ألا يضمن، وما أتلفته البهيمة فلا ضمان على صاحبها، إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والسائق والقائد، فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون رجلها، لحديث العجماء جبار أي هدر. وقال مالك: لا ضمان على الراكب والسائق والقائد أيضا للحديث، ولنا قوله: الرجل جبار، ففيه دليل على الضمان في غيرها. وحديثهم محمول على من لا يد له عليها. وقال شريح والشافعي: يضمن ما جنت برجلها أيضا، ولنا قوله: الرجل جبار. ويضمن ما أفسدت من الشجر والزرع ليلا لا نهارا. وقال أبو حنيفة: لا ضمان، لقوله: العجماء جبار. ولنا حديث ناقة البراء. قال ابن عبد البر: إن كان مرسلا فهو مشهور، حدث به الأئمة الثقات، وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، فإن أتلفت غير الزرع والشجر لم يضمن ليلا كان أو نهارا. وحكي عن شريح أنه قضى في شاة وقعت في غزل حائك ليلا بالضمان، وقرأ: إذ نفشت فيه غنم القوم. قال: والنفش لا يكون إلا بالليل. وعن الثوري: يضمن وإن كان نهارا لتفريطه بإرسالها. ولنا قوله: العجماء جبار. وأما الآية فالنفش الرعي بالليل، وهذا في الحرث الذي تدعوها نفسها إلى أكله، فلا يقاس غيره عليه، وإن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا لم يضمنه، فإن كانت بهيمة ولم يمكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها. وقال أبو حنيفة: يضمنها، وإن كسر مزمارا أو طنبورا لم يضمن. وقال أبو حنيفة: يضمن. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. قال الشيخ: من زرع بلا إذن شريكه، والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب، قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك، ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فيها فأبى، فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة، كدار بينهما فيها بيتان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه. انتهى. قلت: وهذا الصواب ولا يسع الناس غيره. وقال الشيخ: يتوجه في من غصب فرسا وكسب عليه مالا أن يجعل بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما، بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم بينهما. واختار الشيخ إن نقصت العين لتغير الأسعار ضمن، قوله وإن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر، وعنه لا يلزمه مهر للثيب، اختاره الشيخ، ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة. وقال لو باع عقارا ثم خرج مستحقا، فإن كان المشتري عالما ضمن المنفعة سواء انتفع بها أو لم ينتفع، وإن لم يعلم فقرار الضمان على البائع الظالم، وإن انتزع المبيد من يد المشتري فأخذت منه الأجرة وهو معروف رجع بذلك على البائع الغار، انتهى. وإن تلفت عند المشتري فعليه قيمتها للمغصوب منه، ولا يرجع على الغاصب بالقيمة، لكن يأخذ منه ثمنها، ويأخذ أيضا نفقته وعمله من البائع الغار، قاله الشيخ. واختار في الثوب والعصا والقصعة ونحوها يضمنها بالمثل مراعيا للقيمة، قوله ولا قصاص في المال مثل شق ثوبه. واختار الشيخ أنه مخير، وأفتى في الغاصب إذا تاب أن يأخذ من الغصب لنفسه إذا تصدق به، واختار أنه يصرف في المصالح، وقاله في وديعة وغيرها. وقال قاله العلماء، وأنه مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك. قال ومن تصرف فيه لولاية شرعية لم يضمن. وقال ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة، لثبوت الولاية عليها شرعا للحاجة، كمن مات ولا ولي له ولا حاكم. وقال في من اشترى مال مسلم من التتر، إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح وأعطي مشتريه ما اشتراه به، لأنه لم يصل لها إلا بنفقته، وإن لم يقصد ذلك كما رجحه في من اتجر بمال غيره وربح. وقال من لم يسد بئره سدا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها. وقال من أمر إنسانا بإمساك دابة ضارية ولم يعلمه ضمنه. وقال إذا جنى ولد الدابة يضمن إن فرط، نحو أن يعرفه شموسا وإلا فلا، قوله ولا يضمن ما أفسدت نهارا. وقيل إن أرسلها بقرب ما تتلفه عادة ضمن، وذكر رواية قلت وهو الصواب. وفي الانتصار البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها، ومن وجب قتله لم يضمن كمرتد. وصحح ابن القيم في الطرق الحكمية أنه إن أرسل طائرا فأفسد أو لقط حبا ضمن. وقال في الهدي يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها، كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار، قوله وإن غصب غزلا فنسجه، إلى قوله رده بزيادته وأرش نقصه، وعنه يكون شريكا بالزيادة، اختاره الشيخ. وعنه يملكه وعليه قيمته قبل تغييره، وعنه يخير المالك بين العين والقيمة. باب الشفعة. الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع، أما السنة فحديث جابر متفق عليه. وقال ابن المنذر أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. والشفعة على خلاف الأصل، إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاه، فأثبتها الشرع لمصلحة راجحة، ولا تثبت إلا بشروط أربعة. أحدها أن يكون الملك مشاعا، فأما الجار فلا شفعة له، وبه قال عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي. وقال الثوري وأصحاب الرأي الشفعة بالشركة ثم بالشركة في الطريق ثم بالجوار، لحديث الجار أحق بصقبه، ولنا قوله الشفعة فيما لم يقسم إلى آخره. الثاني أن يكون المبيع أرضا لأنها تبقى، وأما غيرها فقسمان، أحدهما فيه الشفعة تبعا للأرض، وهو البناء والغراس يباع مع الأرض، لا نعلم فيه خلافا. والثاني ما لا شفعة فيه تبعا ولا مفردا، وهو الزرع والثمرة الظاهرة، فإنها لا تؤخذ مع الأصل، وبه قال الشافعي، وقال مالك يؤخذ ذلك مع أصوله فإن كان فيه ثمرة غير ظاهرة كالطلع الذي لم يؤبر دخل لأنه تبع، وأما ما بيع مفردا من الأرض فلا شفعة فيه، سواء كان مما ينقل كالثياب والحجارة أو لا كالبناء والغراس. وبه قال الشافعي، واختلف عن عطاء ومالك فقالا مرة الشفعة في كل شيء حتى الثوب، وعن أحمد إنها واجبة فيما لا يقسم كالسيف، وعنه تجب في البناء والغراس وإن بيع مفردا، وهو قول مالك للعموم. الثالث أن يكون المبيع مما يمكن قسمته، فأما ما لا يمكن ففيه روايتان. الرابع أن يكون الشخص منتقلا بعوض، فأما المنتقل بغير عوض كالهبة والوصية والإرث فلا شفعة فيه، في قول عامة أهل العلم. وحكي عن مالك في المنتقل بهبة أو صدقة أن فيه الشفعة ويأخذه بقيمته، فإن كان الشخص مهرا أو عوض خلع فلا شفعة، اختاره ابن المنذر. وقيل تجب، وبه قال مالك والشافعي. قال مالك بالقيمة، وقال الشافعي بمهر المرأة. وحق الشفعة على الفور إن طالب بها ساعة يعلم بها وإلا بطلت، وعنه أنها على التراخي ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا، وهو قول مالك. ولنا قوله الشفعة كنشط العقال، وإن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها، وإن ظهر أن الثمن أكثر مما وقع به العقد فترك الشفيع الشفعة لم تسقط، وكذلك إن أظهر أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة، أو أظهر أن الثمن دنانير فبان دراهم أو عكسه. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة إن كان قيمتها سواء سقطت الشفعة، فإن أظهر أنه اشترى بثمن فبان أكثر أو بثمن فبان أنه اشترى به بعضه، فإن أخبر بالبيع فلم يطالب سقطت، إلا إن كان ممن لا يعمل بقوله كالفاسق، فإن قال للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني بطلت، وإن أسقطت قبل البيع لم تسقط. وعنه بلى قيل له ما معنى من كان بينه وبين أخيه ربعة فأراد بيعها فليعرضها عليه؟ قال ما هو ببعيد، إلا أن يكون له شفعة، وهذا قول الثوري وأبي عبيد. قال ابن المنذر احتجوا بقوله وإن شاء ترك، ومحال إلا أن يكون لتركه معنى، ولأن مفهوم قوله فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به أنه إذا آذنه لا حق له، وإذا بيع في شركة الصغير شخص فله الشفعة في قول عامة الفقهاء، فإذا كبر فله الأخذ عفا عنها الولي أو لا، وسواء كان الحظ في الأخذ أو الترك. وقال ابن حامد إن تركها الولي لحظ الصبي أو لكونه ليس له ما يأخذها به سقطت، وهو ظاهر مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة تسقط بعفو الولي عنها في الحالين، يعني سواء كان له الحظ أو لا. وقال ابن أبي ليلى لا شفعة للصبي، وروي عن النخعي. الرابع أن يأخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض سقطت. وقال أبو يوسف لا تسقط، فإن كانا شفيعين فهي بينهما على قدر ملكيهما، وعنه على عدد الرؤوس، فإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع. وحكاه ابن المنذر إجماعا، وإن كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الآخر، وللآخر بقدر نصيبه. وبه قال الشافعي، وحكي عن الحسن والشعبي لا شفعة للآخر لأنها لدفع ضرر الداخل، وإذا اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما. وبه قال مالك والشافعي، وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت، نص عليه. وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي للشفيع فسخ ذلك وأخذه بالثمن، وإن مات بطلت شفعته إلا أن يموت بعد طلبها فهي لورثته. قال أحمد: الموت يبطل به ثلاثة أشياء: الشفعة والحد إذا مات المقذوف، والخيار إذا مات الذي اشترطه. وقال مالك والشافعي: تورث ويأخذه الشفيع بالثمن، لقوله في حديث جابر: هو أحق به بالثمن. رواه الجوزجاني: ولا يأخذ بها من لا يقدر عليه ولو أحضر رهنا أو ضمينا، لأن على المشتري ضررا في تأخير الثمن. قال أحمد: ينتظر الشفيع يوما أو يومين بقدر ما يرى الحاكم، فإن كان أكثر فلا، وهذا قول مالك. وإن كان مؤجلا أخذ بأجل، إن كان مليا وإلا أقام كفيلا مليا. وبه قال مالك. وقال الثوري: لا يأخذه إلا بالنقد حالا، فإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله كالحبوب والأدهان، وإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان أخذ بقيمة العرض في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن الحسن وسوار لا شفعة. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف اختار الشيخ أنها تجب بالشركة في مصالح عقار. قال الحارثي: هذا الذي يتعين المصير إليه. ثم ذكر أدلته. قال: وفيه جمع بين الأخبار، قوله: ولا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر، وما ليس بعقار كالشجر والحيوان، وعنه في ذلك الشفعة. اختاره الشيخ واختار سقوطها إن أسقطها قبل البيع. وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط، وإن تركها لعدم الحظ سقطت. اختاره الشيخ: ولا تسقط رهنه الشفعة، وإن سقطت بالوقف والهبة. قال في الفائق: خص القاضي النص بالوقف ولم يجعل غيره مسقطا. اختاره الشيخ. باب الوديعة. الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، وأجمعوا على جواز الإيداع والاستيداع، وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة، لأن فيه قضاء حاجة أخيه، وهي أمانة لا ضمان عليه إلا أن يتعدى، وعنه إن ذهبت من بين ماله ضمنها، لأن عمر ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله، والأول أصح. وكلام عمر محمول على التفريط، فإن شرط عليه الضمان لم يضمن. وكذلك كل ما كان أصله الأمانة كالمضاربة ومال المشاركة والرهن والوكالة. وبه قال الثوري وإسحاق وابن المنذر: ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن، وإن دفعها إلى زوجته أو عبده لم يضمن، وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن، وإن أخذ درهما ثم رده فضاع الكل ضمن. وقال مالك: لا ضمان عليه إذا رده أو مثله. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أخذها، ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله. وقال أكثرهم: مع يمينه، وإن ادعى ردها فالقول قوله مع يمينه. وبه قال الشافعي. وقال مالك: إن دفعها إليه ببينة لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، وإن قال: دفعتها إلى فلان بأمرك، فالقول قوله. وقال مالك: القول قول المالك، لأن الأصل عدم الإذن، وإن جحدها ثم أقر أو ثبتت ببينة ثم ادعى التلف لم يقبل وعليه ضمانها. وبه قال مالك والشافعي: وإن قال: ما لك عندي شيء، قبل قوله في الرد والتلف. وإن مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة: فإن كان عليه دين فهما سواء إن وفت وإلا اقتسما بالحصص. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. إذا أنفق على الدابة بغير إذن ربها بنية الرجوع رجع. قاله في الفائق: قلت وهو الصواب، وإن دفعها إلى أجنبي بغير عذر ضمن، فإن كان الثاني عالما بالحال ضمن وإلا لم يضمن، وليس للمالك مطالبة الأجنبي، اختاره الشيخ.